Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. رح فرجيك أغراض وبدي منك تعمل شو بطلب منك. رح فرجيك أغراض وبدي منك تعمل شو بطلب منك. Prenez. خدو. خدو. Donnez-moi les lunettes. أعطيني العوينات. أعطيني العوينات. Mettez le crayon sur l'enveloppe. حط القلم على الظرف. حط القلم على الظرف. Retournez le verre puis prenez les ciseaux. لوب الكباية واعطيني المقص. لوب الكباية واعطيني المقص.